وليس مقصود الآية تعمد أنك ما تذكر الله إلا وأنت قائم، ما تذكر الله إلا وأنت جالس، لا ليس هذا المقصود. لأني كنت مرة في إحدى الدول فرأيت مجموعة كذا قائمين في حلقة يذكرون الله، واحد يقول سبحوا يسبحون، سألتهم ليش تفعلون كذا، لماذا تفعلون هذا؟ قال والله تعالى يقول فاذكروا الله قياما. قلت لا يا جماعة، اذكروا الله قياما يعني على كل حال، يعني لا تتكلف ذكر الله صفة معينة، اذكر الله وانت قائم وانت قاعد وانت نايم، هذا مقصود الآية. وليس مقصود الآية أنك تكلف أن لا تذكر الله إلا وانت قائم، اذكر الله إلا وانت على جنب، لا ليس هذا المقصود. فسبحان الله أسيء فهم الآية فقاموا لا يذكر الله إلا يوقفون كذا. فالله تعالى يقول هنا فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأننتم ذهب الخوف. فأقيموا الصلاة، يعني أقيموا الصلاة في أوقاتها وأركانها وصفتها معروفة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا يعني فريضة محددة بوقت، ويجب على المسلمين الالتزام بهذا الوقت ومراعاته والحرص عليه. لذلك الوقت يا أخواني، لو الإنسان مثلا قبل الأذان بدقيقة كبر بطل الصلاة، تبقى الصلاة غير صحيح. وعلى رأي شيخ الإسلام لو تعمد إخراجها عن وقتها فصلى بعد وقتها عمدا، مو مريض ولا تعبان ولا نائم، لا عمدا، على رأي شيخ الإسلام تيمية أنها أيضا لا تقبل الصلاة. قال الله تعالى قال إن الصلاة كانت علمنا كتابا، كتاب موقوتة يعني مؤقت وفريضة محدودة. وبهذا يكون انتهينا من يعني ورد اليوم في القراءة. إن شاء الله غدا نكمل بقية التفسير. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويفهمنا وإياكم كتابه، وآخر دعوانا الحمد لله.